الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كاشف الهم والغم وكل كرب عظيم، وعلى المتوكلين بالفرج بعد الشدة وبالرخاء بعد العناء من حيث لا يحتسب، وجعل كل ذلك من الإيمان واليقين. فقال عن نفسه في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لا مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أي لا مع الله تعالى الله عما يشركون. والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الذي ذاق من الشدة والبلاء ما لم يذقه غيره، وعانى من الأحزان ما لم يعانه أحد مثله، وساق الله إليه الفرج كما لم يسقه لأحد غيره، حتى جعل الفرج والأمل والبشرى العظيمة خاتمة ما أنزل في سورة النصر، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أما بعد، فخطبتنا اليوم عن الفرج بعد الشدة. فإن الفرج يا عباد الله يكون بأشكال شتى وفي أحوال شتى، وللكروب فوائد كما للفرج فوائد. فوائد للعبد في المقام الأول على إيمانه وقلبه وحبه لربه. في سورة الأنبياء توالت قصص الكروب التي ابتلي بها الأنبياء والرسل، فذكر الله تعالى صفات عليا رفيعة للذين تعرضوا لتلك الأزمات الخالقة وخرجوا منها عابدين صابرين وصالحين وخاشعين. فقال في معرض ذلك متحدثا عن ذي النون عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فالمكروب قريب من ربه، مجاب من ربه، وعلى عين ربه، ووعد الله ماض للجميع، وكذلك ننجي المؤمنين. ويكون الفرج في أحوال عدة ومقامات، وقد يأتيك الفرج على هيئة شخص إنسان، يأتيك الفرج على يده، وقد يأتيك اقتناع ويقين وقد كنت في شك وزلزلة، وقد يأتيك علم ومعرفة من حيث لا تحتسب يهدى الله لك، وقد يأتيك إيمان، وقد يأتيك الفرج شفاعة من شخص تتذكر لك، وقد يأتيك الفرج في شكل امتحان يعلم والامتحان تعليم، ويأخذ بيدك ويقوي إيمانك. فالفرج له أشكال عدة، ومفتاح الفرج هو الإيمان والتوكل على الله تعالى. لذلك قال الله تعالى في سورة الطلاق بالتتابع: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل لكل شيء قدرا. ثم أضاف بعد ذلك بقليل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم. لكن كيف تكون الاستجابة وعلى أي حال هذا من علم الله وهذا من اختصاص الله وحده وهو أعلم به وحده. فقد تكون فقد يكون ما يريد هو ما تريد أنت، وقد يكون ما يريد الله شيئا آخر، ولكن المؤمن أمره كله خير. والله سبحانه وتعالى ما أراد شيئا إلا قال له كن فيكون بإذنه، وكل شيء بإذنه، له الأسماء والآيات الحسنى. والله تعالى يسبح له من في السماوات والأرض، والله تعالى يعلم حال كل كائن من مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء سبحانه، فهو يصرف الأمور كيف يشاء ويقلب الأفئدة كيف يشاء ولا يخفى عليه شيء. والله تعالى يعلم عباده بالفرج كما يعلمهم بالنوائب والمصائب والكوارث والأزمات التعليم، وكذلك انفراج الأزمات والكوارث وزوال الهموم والهموم أيضا هو تعليم. فيعلمنا الله بالأسود والأبيض وبالخير وبالشر وبالحسنات والسيئات، لذلك قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فهذا تعليم بالحسنات والسيئات بالخير والشر من أجل الرجوع إلى الله وتجديد معرفته ومحبته، وإلينا ترجعون لعلهم يرجعون. ذلك ليعلم العبد ويوقن أن الله على كل شيء قدير، وأن الله على كل شيء وكيل. ومن مفاتيح الفرج أيضا الصبر، فمن صبر نال وأجر، ومن صبر أعطي، والله لا يظلم وهو اللطيف الخبير. قال الله تعالى متحدثا عن الصابرين وما ينالون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله رجوع، أيضا الرجوع إنا لله إنا إليه راجعون. فالمصيبة تصبح جميلة ورفيعة لأنها ترجعك إلى الله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم وفعلنا الله إياكم بآيات الحكيم وبأحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهادي الأمين. عباد الله، يكون حال المؤمن عند الفرج عندما تنتهي الأزمة وتأتيه الخيرات والبركات والصلوات من الله، يكون في حال سعيد جدا، يكون في حال أشبه ما يكون بفرح الجنة، تغمر السعادة قلبه. لذلك ينبغي عليه الشكر والحمد والسجود لله. والله سبحانه وتعالى إن أعطى أعطى بدون حساب، بدون حساب، وإن أمسك لا يعطي إلا بإذنه، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. والله سبحانه وتعالى يفرج عن عبده بغير علم، مش فرص تيجي الفرج، أو يفرج عن عبده بعلمه، يشعر بأن الفرج قريب وأن إرهاصاته وعلاماته ظهرت ولاحت. فقد يكون العبد قد أوتي ما سأل، ويكرمه الله ويعطيه ما لم يسأل، يعطيك ما سألت ويزيد ما لم تسأل، لذلك يكون تعطيه ما لم يسأل. والله سبحانه وتعالى عليم بكل حال، يعلم ما تخفي القلوب وما تخفي الصدور، ويخرج عمن يشاء، لا يسأل عما يخفي، يخرج عمن يشاء وكيف يشاء. ما تقولوش قل العليا الطريقه اللي كتبوا انت وكتبوا تعالى، لا، هذاك شغل الله وحده سبحانه وتعالى، او يخرج عمن يشاء وكيف يشاء ووقت ما يشاء. وانت ايها العبد ما عليك الا الدعاء والتضرع والتوكل والصبر والايمان، وما من عبد مؤمن امره الله الا كان له خير، خير وكيل وخير حسيب وخير رقيب. فاللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج الكروب وغفر الذنوب واكشف الهموم والغيوب وارزقها من حيث. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها أقصى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى رأسنا وفي طليعتنا أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، وانصر به وعلى يديه، وأقر عينه بالأمير مولاي الحسن، وشد أثره بالأمير مولاي الرشيد وسائر أفراد عائلته الشريفة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعلى رأسهم ساداتنا وأمراؤنا الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم أعرض عنهم أجمعين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.